أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الر تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين

فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف

وقال الملك ائتوني به فلما جاء فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا نصيب برحمتنا من

نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ.

الذي بين يديه تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.